لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ابن كثير رحمه الله في مسألة التشريع العام، وازاي ان هو نقل الاجماع على ان التشريع العام كفر في المتمثل في اليه، وذكرنا لكم الشبهات اللي بتقال حوالين كلام الحافظ ابن كثير. طبعا قلنا كلام الشيخ الشنقيطي وقلنا الشبهات عليها وردينا، ذكرنا كلام الحافظ ابن كثير وقلت لكم الشبهات وقلت لكم رد ضده. طبعا ما جالي رد بس هو شوربة ان شاء الله، ليس ردا. واحد بيقول ايه، انا اقول له واحد واحد اثنين، بيقول لي لا واحد واحد ثلاثة. اتفضل يا باشا. يقول لي واحد واحد ثلاثة، اقول له ايه دليلك؟ يقول لي دليل واحد واحد ثلاثة. والله يا عم واحد واحد اثنين، يقول لي هو يقول لي دليلك. الرد هو الدليل والدليل هو الرد، ده مش رد على الشك. بس اقول كده عشان عرفت ان ده كان الرد بإجماع كده. قلنا شايف ان ده بيقول ان ده ليس اجماع. احنا قلنا قبل كده في اصول الفقه ايه هو الاجماع وايه صوره الاجماع وايه ما يثبت الاجماع، ولا جاء سيرة للكلام ده خالص اصلا. كلام الشيخ احمد شاكر بقى يقول، يعلق الشيخ احمد محمد شاكر رحمه الله قائلا، بيعلق على كلام الحافظ ابن كثير في قول الله سبحانه وتعالى في حكم الجاهلية يبغون. الشيخ احمد شاكر مطبوع في كتاب اسمه في حكم الجاهلية يبغون، او اسمه حكم الجاهلية، هو جزء من كلامه في عمدة التفسير. يقول يعلق الشيخ احمد شاكر رحمه الله قائلا، اقول افيجوز مع هذا في شرع الله ان يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات اوروبا الوثنيه الملحده، بل بتشريع تدخله الاهواء والاراء الباطله ويغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون، لا يبالي واضعه اوافق شرعه الاسلام ام خالفها. ان المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم الا في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، فالغلب الإسلام التتار، الغلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم. وبما أن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره. أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن؟ لذلك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان، ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذلك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين يفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنق هذا الياسق العصر، ويحقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة. بيقول بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى ياسقهم الجديد بالهوينة واللين تارة وبالمكر والخديعة تارة وبما ملكت أيديهم من السلطان تارات، ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدين عن الدولة أفيجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد، أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا، أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا اليافق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعة الله البينة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا يؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذا الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرئ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. فيقول عني عبيد هذا اليافق العصري وناصروه إنني جامد وإني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبأت يوما بما يقال عني، ولكني قلت أن أقول. ده كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، هو بين الوضوح في أنه لا فارق بين اليافق وبين القوانين الوضعية المتبعة، أن الكلام اللي بيقال إن لا أصل اليافق ده كان موضوع من عند الله أو كان بيدعى أن هو من عند الله، فهو بيقول لا ده هو مفيش فرق بين اليافق ده وبين اليافق العصري ده في المسألة دي، الفرق ما بينهم بس الوحيد اللي هو يراه بين اليافق وبين القوانين اللي موجودة والدساتير اللي موجودة هو إن اليافق ده انتشاره لم يعدو الطبقة الحاكمة في زمان التتار، أما في زمن المسلمين فانتشاره موجود في الناس كلها، الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة على حد سواء، وإن المسلمين كانوا بيبغضون اليافق ويصروا على التحكم بشريعتهم، والناس في الأزمان دي هي اللي بتتشارع للتحكم للدساتير والقوانين الوضعية الموجودة الآن في العالم الإسلامي. فكلام الشيخ أحمد شاكر واضح إن هو لا فرق بين اليافق وبين الدساتير الوضعية. وبعد كده بيذكر الحكم بوضوح في آخر الكلام، بيقول الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرئ على نفسه وكل امرئ حسيب نفسه. فضلا بقى عن ما ذكروا من بطلان ولاية القضاء وعدم جواز إرسال الأبناء لتعلم اليافق العصري أو القوانين والدساتير الموجودة إلى غير ذلك، يعني مما ذكر الشيخ أحمد شاكر. بيرد على كلام الشيخ أحمد شاكر بحاجتين، الحاجة الأولانية هم يعني بيقولوا على استدلالنا احنا بكلام الشيخ أحمد شاكر، هم بيدعوا الشيخ أحمد شاكر بيقول إن الحكم بغير ما أنزل الله أو التشريع العام بيقولوا إن ده كفر دون كفر، وبيستدلوا على كده بحاجتين. الحاجة الأولانية إن الشيخ أحمد شاكر كان ليه مكاتبات ومراسلات مع الملك، وهو كان يسميه ولي أمر المسلمين، فلم يقل إن هو نزع يدا من طاعة الملك فاروق، ولا إن ولاية الملك فاروق باطلة. الشبهة الثانية بيقولوا الشيخ أحمد شاكر إنما حكم بإن القوانين الوضعية كفر مع الإقرار، مع الإقرار هو بيقول لا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. هو بيقول إن دي تكون كفر مع الإقرار. وبيستدلوا على ذلك بقوله ان هم بيحقرون من يخالفهم ممن يدعو للاستبشاك بالشريعة الإسلامية، بيقول عنه إن هو واجعي وجامد. يقولوا هنا الكلام بقى مش في ناس بس بيحكموا القوانين الوضعية، لا ده الكلام في ناس بيقولوا إن الشريعة الإسلامية اللي يدعو إليها يبقى راجعي وجامد. قال الأستاذ محمود شاكر أخو الشيخ أحمد شاكر في إيه؟ الثلاثة الأولين من الثلاثة الأولين اللي هو مثلا حافظ ابن كثير، على كان حافظ ابن كثير ما توضحوا لهم دول وترد عليهم كلهم مع بعض إن شاء الله. لا هي الشبهات هتبقى لها قاعدة مفصلة إن شاء الله، عشان ناخد راحتنا يعني. كنا درسنا الأدلة ودرسوا أقوال أهل العلم، درسين أصول فقه، فعندكم الآلات اللي تردوا بيها على الشبهات. يقول الأستاذ محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الطبري: عندكم في تعليق على الطبري ولا في تعليق في الطبري؟ الكلام ده قاله الشيخ محمود شاكر في تعليقه، تعطين الشيخ محمود شاكر. الشيخ احمد شاكر طلب اليه ان هو يحقق تفسير الطبري فاعتذر، فطلب منه ان هو يرشح حد من في تعليقه ان هو التحقيق يعني تفسير الطبري، فقال ان انا لا اعلم احد في امه الاسلام قادر على ذلك، وان كان احد فهو اخي محمود شاكر، ده الوحيد اللي ممكن في امه الاسلام في الايام بتاعتهم يعني ان هو يقدر على التحقيق. وقال وانه بذلك لجدير الا انه عنه لمشغول. ده الكلام ده هو قايله في مقدمته للتفسير الطبري تحقيق اخوه محمود شاكر. الشيخ محمود شاكر قال الكلام ده، وهو الشيخ احمد شاكر اخده ونقله عنه. يقول في العمده التفسير قال مع الاستاذ محمود شاكر، هو بينقل الكلام ده عن اخوه وقال محمود شاكر ونقله عنه الشيخ احمد شاكر. قام التفسير الشيخ احمد شاكر اخوه الكبير. يقول قال الاستاذ محمود شاكر في تعليقه على الطبري: على الأثرين اللذين رواهما، وذكر أثرين في تفسير: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فذكر الأثرين دول، أنت عارفين تفسير الطبري اسمه إيه أصلا. تفسير الطبري اسمه ايه اصلا؟ اسمه جامع البيان في تأويل آية القرآن فيما ورد عن السلف والصحابة الكرام. فهو كل ما بيذكر تفسير آية، طب رحمه الله كل ما بيذكر تفسير آية بيقول: وبنحو الذي قلنا قال جماعة من السلف، ويروح سارد بينقل بقى تفسير الآيات بأسانيدها، ينقل إسناده في القول، سنده في القول اللي هو قال، مين اللي قاله من أهل السنة ومن السلف. فهو في تفسير الآية ديت ذكر أثرين. الأثر الأولاني أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال في قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنه قال إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، بل هو كفر دون كفر. قال أبو مجد تابعي من التابعين إن هو قال تفسير الآية إنهم يعملون ما يعملون ويعلمون أنه ذنب، وقال إنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. فهو ده اللي بيحتج بيه النهاردة الجماعة اللي بيقولوا إن الحكم غير ما أنزل الله ليس كفرا، وده تفسير السلف لقول الله: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تفسير ليه؟ إن هو كفر دون كفر، عشان القرآن يفسر بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين وأقوال السلف ثم بمقتضى اللغة. ويقول لك: ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اللغة تقول ده لفظ عام يدل على أن كل حاكم غير أنزل الله كافر، صح؟ يقدم على تفسير اللغة تفسير السلف الصحابة والتابعين. قال لك تفسير الصحابة عبد الله بن عباس قال إنه كفر دون كفر، إن التابعين أبو مجد السدوسي قال إنهم يعملون ما يعملون ويعلمون أنهم قد أصابوا ذنبا، ما جعلهمش كفار الحكام يعني اللي كانوا زمان. فالشيخ محمود شاكر رحمه الله وفر عليكم الرد على الشبهة دي، إن هو رد عليها بنفسه، إن كان كلامه برضه هيبقى عليه شبهات أنتوا هتردوا عليها يعني. بيقول قال الشيخ محمود شاكر: اللهم اني ابرأ اليك من الضلالة. وبعد دي اول طلعة احسن من الاحتجاج بضلالة على طول، عشان البعض بيحاول ان هو يعني يهون المسألة فيقول الخلاف مسألة تحكيم القانون وضعية خلاف سائر. بعض العلماء بيقولوا كذا ان هو كفر، وبعضهم بيقولوا ان هو مش كفر، او بعضهم بيقول كفر اكبر يعني، بعضهم الكفر دون كفر. طبعا اقوال اللي ذكرناها قبل كده كلها دل على ان العلماء اللي بيتكلموا ما بيحضروش مسألة في حدود الخلاف السائر. الشيخ احمد شاكر: الكفر بواح لا مضار فيه. الكلام طبعا الشيخ الشنقيطي شفتوه انت يعني ايه، ما كان الشيخ الشنقيطي بلغ من قوته ان هو عمدة احتجاج القطبية والتكفير، عمدة احتجاجهم ان الشيخ الشنقيطي كلامه ان مفيش حاجة اسمها كفر اكبر واصغر، كله كفر مخرج من ملة خلاص. وادي بقى كلام الشيخ احمد شاكر رحمه الله، يقول: الله أبرأ إليك من الضلالة. وبعد: فإن أهل الريب والفتن ممن تصدوا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم ما أنزل الله، وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين قول عبد الله قول ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر، وأثر أبي مدلس اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها، والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول. يقول أنت علشان خاطر تعرف معنى الخبرين دول لازم تعرف مين اللي سأل وسأل مين، بمعنى ان الاثنين دول ليس تفسير للآية انما هو فتوى في الاستدلال بالآية على حكم شخص معين. واضح الآية لفظها عام، هل الشخص المعين ده هيدخل تحت عموم هذه الآية ام لا؟ عشان كده الشيخ محمود شاكر رحمه الله بيقول لك قبل ما تجعل هذا الاثر تفسير اعرف الاثر دوت ايه مخرجه. مخرجه انه اجابة لسؤال، دي فتوى وليس حكم. الفتوى تختلف باختلاف حال السائل وحال المسؤول. السائل قد يكون صاحب شبهة، قد يكون ذو غرض لاستدلاله بالآية، فده حال السائل فيحتاج أحيانا إلى تغليظ. قد يكون يائس أو قانت فيحتاج إلى تخفيف وإلى ترحم، قد يكون صاحب شبهة فيحتاج إلى تعمية الحق عنه لئلا يكون الحق سبب في ضلاله. بس الناس بما يفيقون أتحبون أن يكذب رسول الله؟ ده في معرفة حال السائل. كذلك معرفة حال المسؤول، قد يكون المسؤول مكره، قد يكون المسؤول في المسألة دي ليس على اعتقاد أهل السنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص هتقول لابد من معرفة حال السائل والمسؤول. ليه؟ لأن دي فتوى وليس حكم. بيقول لا محيط له عن معرفة السائل والمسؤول. فأبو مجلس ده المسؤول الأول، لاحق ابن حميد السدوسي تابعي ثقة، وكان يحب عليا، وكان قوم أبي مجلس وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتزلت الخوارج، كان في من خرج على علي رضي الله عنه طائفة من بني شيبان ومن بني سدوس بن شيبان بن زهر، وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلس ناس من بني عمرو بن سدوس، وهم نفر من الإباضية، والإباضية من جماعة الخوارج، وهم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم وفي تكفير علي إذ حكم الحكمين، وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم. إذن هم مشتركين في غلوهم في الحكم على علي رضي الله عنه في مسألة التحكيم، إن هو كفر لما حكم الرجال. فدول أهل غلو. إذا أجيب أهل الغلو فإنما يجاب بالوجه الذي لا يدفعهم لمزيد من الغلو. يقول لهم أصل الآية دي تحتمل الكفر الأكبر والأصغر، وإن الناس حالهم كذا كذا كذا، وإنما اكتفى فقط بذكر الكفر الأصغر لهم. إما لأن هو محل الفتوى، وإما منعا لهم من المزيد من الغلو في مسألة الحكم. النقطة دي مهمة جدا، لأن احنا هنلاقي معظم مشايخ السعودية ماشيين على نفس المنوال في مسألة الحكم. إذا سألهم من له ميل للتكفير شددوا عليه إن ده كفر دون كفر، وإذا سألهم من له ميل للكفر الأصغر شددوا عليه بأن هذا كفر أكبر. وزي ما هنشوف إن شاء الله بعد كده في فتاوى لجنة الفتوى وفتاوى المشايخ اللي موجودين حاليا ومشايخ السلفية. خلاص، فهو ده حال أبو مجلس. ناس خوارج عندهم غلو في مسألة الحكم، رايحين بيستدلوا له بقول الله ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون، على كفر علي، على كفر الحكمين، وعلى كفر من كان في معسكر السلطان. يقولكم ان عبد الله بن اباض قال ان من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك، فخالف اصحابه، واقام الخوارج على ان احكام المشركين تجري على من خالفهم، ثم افترقت الاباضيه بعد عبد الله بن اباض الامام افتراقا لا ندري معه في امر هذين الخبرين من اي الفريقين كان هؤلاء السائلون، بيد ان الاباضيه كلها تقول ان دور مخالفيهم دور توحيد الا معسكر السلطان فانه دار كفر عندهم. ثم قالوا ايضا ان جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه ايمان، وان كل كبيره فهي كفر نعمه لا كفر شرك، وان مرتكب الكبائر في النار خالدون مخلدون. ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلس من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء، لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما وارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه. ولهذا قال لهم في الخبر الأول فإنهم تركوا شيئا منه، يعني من حكم الله سبحانه وتعالى، عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال لهم في الخبر الثاني إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب.

الاستشكالات بقى على القول ده؟ طبعا الاستشكال اللي خلاص تقريبا كلكم حفظتوه، ان يقول لك ده الشيخ محمود شاكر بيتكلم الناس اللي وقعوا في الاستحلال القلبي، دليل ان هو بيقول ان بلغ الامر تطبيق احكام القانون الموضوع على احكام الله المنزله. واحنا ما بنتكلمش في المفضل، المفضل ده كافر بلا خلاف، احنا بنتكلم في اللي شرع القانون بلا تفضيل. ومعاه اللي جحد الشريعه ادعاء المحتج بان احكام الشريعه انما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل واسباب انقضت فسقط الاحكام كلها بانقضائها. ده اللي بيقول لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه، ومش ده اللي هما بيتكلموا عليه. ثاني حاجة، تقول الشيخ محمود شاكر ده راجل أديب، انتوا ازاي بتحتجوا بأقوال الأدباء؟ تقول ده راجل أديب مؤلف دواوين شعر والطريق إلى ثقافتنا والموضوع بتاع التحقيق بتاع الطبري ده، ده كله تحقيق لغوي. انت فعلا لو بصيت في التحقيق بتاعه للطبري هتلاقيه الايات مفيش تعليق عليها، تعليق اما على معاني لغويه بيان معاني الكلمات في اللغه، او طبعا دي من المعجزات اللي عملها الشيخ محمود شاكر رحمه الله ان هو كان يخرج ابيات الشعر، كل بيت شعر يسال التفسير يقول لك البيت ده على اي بحر وموجود فين ومين قائله، ولم يفته الا يعني قليل جدا من الابيات، يا يعني اما يخرجها يعني ايه ينسى شيء من الثلاثه دول، ان هو يقول هي على انه بحر ومين القائل وتلاقيها فين في كتب الادب اللي موجوده. قالوا ده راجل اديب، انتوا ازاي بتحتجوا بكلام الادباء؟ تركتوا كلام العلماء وتحتجوا بكلام الادباء لما لا تشوفوا كلام العلماء ويغير قولكم، رحتوا بتحتجوا بكلام الادباء. ده بالنسبة للشبهات اللي حوالين كلام الشيخ محمود شاكر. تفتوها عندكم شوية؟ دول قال ابن القيم رحمه الله: الصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله في هذه الواقعة فعدل عنه عصيانا مع اعترافه بانه مستحق للعقوبه فهذا كفر اكبر، وان اعتقد هذا كفر اصغر، معذره وقع عليه، وان اعتقد انه غير وانه مخير فيه مع تيقنه انه حكم الله فهذا كفر اكبر، وان جهله واخطاه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. وطبعا الغرض هنا بس من ايراد كلام ابن القيم ان هو يقول الصحيح التفصيل في المساله، صحيح التفصيل في المساله مش ان هي كلها كفر اصغر. هو لو هيحتج بكلام ابن عباس كفر دون كفر هيجعلوه ده تفسير الايه، هنقول لهم خلاص كلام ابن القيم هو ان الحكم غير نظره يتناول الحالين الاكبر والاصغر. دي وين بقى هم يحتجوا بحاجه؟ يقول ابن القيم رحمه الله: جعل المساله في الحكم مبناها على الاعتقاد، جعل المساله في الحكم مبناها على ايه؟ على الاعتقاد. يقول ان اعتقد انه معصيه، ان اعتقد انه يعني غير واجب، ان الحكم غير واجب، يقول لك المساله عنده مبناها على الاعتقاد. مسألة الإلزام ديت مش واردة في كلام ابن القيم رحمه الله، إن هو يشرع تشريع عام يلزم به الخلق، يقول دي مش موجودة في كلام ابن القيم. يقول قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله: مفتي الديار السعودية في كتابه تحكيم القوانين الوضعية صفحة 5، يقول إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين. دي رسالة كاملة حوالي 40 صفحة تقريبا، اسمها رسالة في حكم تحكيم القوانين الوضعية. يقول إن من الكفر الأكبر المستبين، عندهم مسألة مش كفر أكبر بس، ده كفر أكبر إيه؟ دواح ده المستبين. تنزيل القانون اللعين أنزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين. فأنا في حضرين جعلوا من الإيه؟ من الكفر الأكبر الإيه؟ المستبين، مش كده؟ هم بقى يروحوا محتجين عليك على طول كده يعني إيه منتصف الكلام. بيقول نزل تنزيل قانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد ليكون من المنذرين. قلنا يا شيخ حضرتك بيتكلم على اللي بيخلي الدستور والقانون مكان القرآن، مش بيتكلم على اللي بيشرع تشريعات عامة. خد بقى الشهر دلوقتي بقى عشان ما نزعلش من بعض. موضوع كلام الشيخ محمد إبراهيم اللي بيقول ان الدستور ده مكان الشرع، محدش يقول الدستور مكان الشرع. الراي بتاعنا حفظه الله يعني في اي دوله يعني بتاعنا احنا، بس بتاعنا سكت دلوقتي في انتصار. بيقول ان الشرع ده موجود وعلى دماغنا وكل حاجه، لكن القوانين دي صياغه والقوانين دي مش عارف ايه. مثلا عندنا حسين مبارك بيقولوا له في ايام المحاكمه بتاعت الجامعه الاسلاميه، بيقولوا ايه رايك على الكلام بتاع الجماعه بتوع الجماعه الاسلاميه ان هم غرضهم تحكيم القوانين الشرعيه وتنفيذ الشريعه الاسلاميه الكلام ده؟ قال لهم احنا بنتحكم بايه؟ اللي بنحكم بيه ده هو ده الشريعه الاسلاميه. واقول لك اهو الرئيس بتاعنا احنا بيعتبر ان ده هو ده الدين، مش بينزل الكلام ده مكان الدين. فما رايكم؟ ما جاوبكم؟ ادام الله فضلكم. لازم يقول بلسانه، ممكن يقول بلسانه مش كده؟ هو الراجل بيتكلم على اللي بيقول، ما بيتكلمش على اللي يعني. هو اي واحد بيصدر قانون، يعني انت اي واحد هيصدر قانون انت تقسم بالله بان هو بيقول ان ده مكان شرع ربنا؟ لا، اللي انت تقسم عليه بالله ان هو اكيد بدل ما جعل القانون ده ملزم لكل الناس ان هو اكيد انه يرى ان هذا حلال. ده بيسموه استحلال عملي. دي نقطة هنتكلم فيها بعد كده في كلامنا على السياسات والشيطان الرجيم. لكن هنا هو احنا أول جزئية بس، أول طلعة من كلامه هو احنا استدلنا بأول كلمتين من الكفر الأكبر المستبين، وهم راحوا ردين عليها بالكلمتين اللي وراهم تنزيل القانون منزلة ما نزل به الروح الأمين. يا عم تكملوا، بصوا آخر حتة بيقول إيه؟ في الحكم به بين العالمين، نزله مش في كل حاجة، ما نزلهوش هيصلوا بيه ولا نزلوا ان هو ده يبقى هو ده اللي يعني ايه بيتقرا في الشوادر والمياتم. نزلوا في الحكم، نزل القانون او نزل الدستور منزله الكتاب في حكم الناس، في الحكم بين الناس، مش في القضاء، مش في كل حاجه في الدنيا. ما قالش ان القران، ما قالش ان الدستور ده هو القران، لكن هو يقول اللي يحط الدستور مكان القران في الحكم. القرآن ربنا نزله ليه؟ لتحكم بين الناس. ومش ربنا سبحانه وتعالى قال لتحكم بين الناس؟ وحدوا الله يعني. مش من أسباب نزول القرآن أن يحكم بين الناس؟ ده مش من أسباب نزول القرآن، ده من وظائف القرآن. فقولوا حط الدستور في الوظيفة دي اللي هي المفروض وظيفة القرآن، مش ان هو قال ان القرآن الدستور هو القرآن ولا ان الدستور مساوي للقرآن. لا، ده حط الدستور مكان القرآن في الحكم، حط الدستور مكان القرآن في الحكم به بين العالمين والرد اليه عند تنازع المتنازعين. هي خلصت خلاص. هو شيخ هو تعال انت عم تصفي قلم لا تبقى انا ما اشتعر بص رجالة الحكم بغير ما انزل الله ليه ثلاث صور الصورة الاولانية دي ان الحاكم يقول ما يدل على اعتقاد كفر يقول حاجة تدل على اعتقاد كفر زي نفي الشريعة يقول فيش حاجة اسمها شريعة في الإسلام خلاص أو الاستهزاء بالشريعة زي ان هو يقول دي احكام البادية او ان الاحكام دي ما تنفعش في زماننا او المساواة ما بين الشريعة وما بين القوانين يقول ما فيش فرق بين القرآن وبين الدساتير اللي موجودة اللي دي كلها غرضها العدل فهو العدل موجود في الدساتير والعدل موجود في الدساتير هو التسوية بين حكم الله وحكم البشر والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين أو الاستحلال ما يقولش حاجة من ديت لكن يقول ده حلال ده الراجل هيعمل ايه الحاكم ده عمل ايه اعتقد بقلبه وراح قايل بيه بلسانه اعتقد بقلبه قال بلسانه الصورة دي في زماننا ما فيهاش خلاف لا خلاف في انها كفر اكثر الصورة دي الثالثة ان الحاكم يحكم في مسألة مدعيا الخطأ والتأويل مش مدعيا منتحلا متظاهرا لا لرشوة او لهوى او لأي حاجة هو يجي القاضي في مسألة معينة قضية معينة يروح جاي يقول لك لا فلان ده ما سرقش يجيبوا له واحد سارق 2 كيلو ذهب وكسر الخزنه طلعهم من الخزنه واخدهم يعني اخراجهم من حرز المثل ودخل اتسحب ما عملش هجوم على الخزنه واخدها على وجه الخفاء والناس شاهدين عليه الناس ماسكينه وجايبينه شاهدين عليه ده حكمه ايه؟ حكم سارق مش كده اخذ المال الذي بلغ نصاب القطع على وجه الخفاء من حرز مثله خلاص وقامت البينة شهود موجودين على ان الرجل ده عمل الكلام ده فيروح هو جاي يقول له انت عارف ان السرقة حرام يقول له السرقة حرام جد والله يقول له اه السرقة حرام يقول له لا ما كنتش اعرف يقول لهم خلاص اخوانا الراجل ما كانش يعرف ان السرقة حرام حكمنا عليه بالتعزير يتحبس 6 شهور لجهله بالسرقة بحرمة السرقة الراجل ده حكمه ايه الراجل ده عارف ان الانسان ده في بلد الناس كلها عارفة فيها ان السرقة حرام وان هو في بلد الناس كلها تعلم ان السارق تقطع يده. يعني الراجل ده ما لهوش شبهه، المساله ديت معلومه من جلد الضروره، ويروح جاي يلوح له او ينوه له بان انت خلي بالك لو قلت ما اعرفش يبقى هتطلع براءه. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، قال اتدري ما الزنا؟ انت عارف ايه الزنا في حديث ناعز؟ فلو كان قال لا ادري ما الزنا كان خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال له الكلام ده، لان ده كان في بدايه الاسلام، في بدايه التشريع، كان ربما اختلط على الناس المتعه بالزنا اختلط على الناس الزنا قصدي بالقبله واللمس والمباشره، اللي هي الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها زنا ولا حد فيها. فقال اتدري ما الزنا؟ فلو قال له لا ادري ما الزنا كان خلاص. قال له لعلك قبلت، لعلك شممت، لعلك ضمنت، لعلك بشرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقول له الحاجات اللي هو ممكن يكون جاهل بيها، علشان كده استوجب الحد. فيجي الراجل ده ويجي القاضي ده يقول الكلام ده الواحد في بلد المساله معلومه دين بالضروره، وهو غرضه ان هو يطلع له اي حجه يرفع بيها عن حكم ربنا سبحانه. ده حكم بحكم الله؟ بلاش. يجي يقول له ايه ده انت سرقت 2 كيلو ذهب؟ اه لا، ال 2 كيلو ذهب دول ما يجيبوش 500 دينار. روح، ما يجيبوش ربع دينار. 2 كيلو ذهب اقل من ربع كيلو دينار. امسكهم، لا دول خفاف خالص، ما يجيبوش ربع دينار. يلا امشي، ما عليكش حاجه، ما لم يبلغ النصاب. يجي يقول له مين اللي ماسكينك؟ فلان فلان. قال له شويه صيع، شويه صيع ما تصلحش شهادتهم. لا امشي خلاص. هو كده الراجل ده حكم انه تقطع ايديه، ده سارق حكم تقطع ايديه. فهو تظاهر بان هو اخطا او تاول او تظاهر باي حاجه علشان خاطر يسقط حكم ربنا سبحانه وتعالى. غرضه من كده الرشوه، غرضه من كده ان هو عايز متاع دنيوي او عايز شيء دنيوي، مش غرضه ان هو يقتل حكم ربنا. الصوره دي لا خلاف في انها كفر اصغر. كفر دون كفر. الصورة الثالثة هي دي اللي عليها اللخبطة كلها، اللي هو تشريع قانون ملزم. وطبعا من اسمه قانون يعني معناه ملزم، على فكره مش لازم نقول كلمه ملزم. يعني الشيخ محمود يقول لي هو ده عمله دستور يبقى كده الزم البشر فيه، الزم البشر فيه يبقى كده كفر. هو ده اسمه قانون او دستور يبقى معناه ان هو ملزم، ان هو يشرع قانون ملزم. القانون ده ربما ما يحكمش بيه خالص، ممكن يتشرع النهارده ويتلغى بكره. لكن التشريع ده ما دام صار تشريع عام، ما دام بقى قانون في مسألة أو في كل المسائل، ده كفر أكبر. كفر أكبر مخرج من الملة. وهو ده اللي فيه النزاع. هو ده اللي فيه النزاع. النزاع اللي موجود فيه ده نزاع في الحقيقة ما بين العلمانيين وما بين اهل السنه. وبيستغلوا فيه الاداه الاعلاميه بتاعتهم او القوى الاعلاميه بتاعتهم، وبيستغلوا فيه شبهات من اقوال او اقوال مشتبهه لاهل العلم، علشان خاطر ان هم يصرفوا النوع ده عن ان هو يكون كفر اكبر. هم عايزين ياخدوا النوع ده في التشريع العام ده ويحطوه مع الكفر، وهو النوع ده هو اللي موجود في زماننا. قليل جدا ان انت تلاقي واحد النهارده يقول لك ما فيش حاجه اسمها الشريعه الاسلاميه. ان انت تلاقي واحد يقول لك لا دي الشريعه الاسلاميه دي شريعه الغاص، ولا دي شريعه وحشيه. ولا ان انت تلاقي واحد يقول لك لا حكم ربنا زي حكم البشر. او نقول لك لا ده الحكم غير ما انزل الله حلال. كل الكلام ده ينظر ان انت تلاقيه. اللي تلاقيه النهارده ان هو بيحط قانون، بيشرع، يحط دستور، يقول اللي يعمل كذا يتعاقب بكذا، واللي يعمل كذا يتعاقب بكذا. اللي هو التشريع العام. التشريع العام ده هو اللبنه بتاعت الديمقراطيه، هو ده ركن الديمقراطيه. ركن الديمقراطية وركن العلمانية، ان هو كل ناس تألف القوانين اللي هي عايزاها وتحكم نفسها بيها، مفيش حاجة اسمها حكم من عند ربنا يجي يبدو منه. اما اللي في قلبك بقى اللي هو الاعتقاد اللي بيتعبر عنه بالقول ده ما يهمش العلمانيين في حاجة، خلي اللي في قلبك في قلبك خلاص. هما بيحاولوا يشيلوا الصورة دي اللي هي التشريع العام، يشيلوها من كونها كفر اكبر يحطوها مع الكفر الاصغر. لو انت اتفقت معهم ان ده كفر اصغر هتيجي تقول لهم بقى ده منكر تعالوا ننكروه، هيقول لك خلي بالك ده تهييج على الحكام، ان هو لا يوجد خروج على الحكام باليد الا بعد ما يكون خروج باللسان. يبقى انت تحكم بالتشريعات القوانين الوضعية ومش من حقك تتكلم معايا، يعني انت هتقول لهم يا جماعة انا موافقكم ان ده كفر دون كفر، انتوا عايزين تشيلوا ده من هنا تحطوه هنا، عايزين تحطوه في الكفر دون كفر، انا موافقكم ده كفر دون كفر خلاص، ده منكر بقى ومن اكبر المنكرات، لان المنكر المعصيه اللي ربنا سماها كفر اشد من المعصيه اللي ربنا ما سماهاش كفر، ده منكر من اكبر المنكرات تعالوا ننكره. يقول لك لا لا لا لا، لا يجوز الانكار على الحكام جهرا، اللي ينكر على الحكام جهرا يبقى خرج عليهم. يا جماعه الخروج ده بالسيف، يقول لك لا ما هو لا يوجد خروج بالسيف الا وقبله خروج باللسان. طيب القوانين تحكم، القوانين الوضعية تحكم في بلاد الإسلام ومش من حق حد إن هو يتكلم فيها خالص، يقول لك عايز تنصح تروح رايح تطلب مقابلة من سيادة الرئيس، تاخده على جنب في الديرة خالص تشوشه في ودنه عشان محدش يسمع غيره، لأن هو لا ينصح الحاكم إلا سرا، تشوشه في ودنه تقول الحكم غير ما أنزل الله ده كفر دون كفر، وبعد كده تاخد بعضك وتمشي. سمع كلامك؟ سمع، ما سمعش كلامك خلاص أنت كده ما بتعملش حاجة أكتر من كده. وهي دي بقى كلمة الحق عند السلطان الجائر، انت لما تعمل الحركه دي يبقى انت كده دي كلمه الحق عند السلطان دي. ماشي نخلص بس عشان ما تفهوش تاني. الكلام اللي احنا بنقوله كله او اللي احنا احنا بنحاول نثبته خلال البحث ده ان الصوره دي كفر اكبر، كل كلام احنا هنقوله هو هيروح صرفه المخالفين، يعني هيصرفوه يا اما الكفر دون كفر يا اما هيقول لك لا ده محمول على الصور اللي فوق دي. فقالوا في كلام الشيخ احمد شاكر، كلام الشيخ محمود شاكر، ان كلامهم في التشريع العام ده مش في التشريع العام، ده كلامهم في الناس اللي بيستهزئوا بيقولوا الشريعه دي، اللي بيقولوا الشريعه دي رجعيه او جمود او تخلف، ده الكلام ده بتاع الصوره اللي فوق اللي احنا موافقينكم عليها، فما تقولش ما تستدلش بكلامهم على ان ده في التشريع العام. جم في كلام الحافظ ابن كثير قال لك لا ده الحافظ ابن كثير بيتكلم على اليافق اللي اصحابه كانوا بيقولوا ده وحي من عند الله، ده نازل عند الله، فهو تبع الصوره اللي فوق ما تقولش ان هو كفر عشان ده تشريع عام. خلاص؟ الايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، يقول لك ده دي بس في التحليل والتحريم، دي مالهاش دعوه بالتشريع العام. خلاص؟ احنا ذكرنا كلام اهل العلم وتفسير ابن كثير قول الصدي اللي رجحه ابن كثير رحمه الله. خلاص فهو الاشكاليه كلها في مساله ان احنا نثبت ان التشريع العام ده كفر. بس التشريع العام ده كفر بيثبت بالادله، الكتاب والسنه الاجماع والقياس. ده بيثبت الكلام ده. أقوال أهل العلم ديت مش دليل، لما نقول الشيخ أحمد شاكر قال ولا الشيخ محمود شاكر ولا الشيخ محمد إبراهيم قال ده مش دليل. إنما بنقول الدليل هي الآية والحديث والإجماع. بالنسبة للسنة لم يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تشريع عام علشان خاطر ان احنا نقول ان ده كفر اكبر، ان في حديث بيقول ان التشريع العام كفر اكبر. في الكتاب في كفر اكبر صدر من اليهود، تشريع عام صدر من اليهود وربنا سماه الكفر. ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اللي هم شرعوا تحليل الزنا، فهم راحوا قايلين في كلام اليهود قالوا اصل ده هم كانوا بيقولوا الكلام ده من عند الله. احنا نقول لا، ده الآية نزلت عليهم بعد لما اقروا ان حد الرجم موجود في التوراة، بعد ما اقروا ان حكم الله هو الرجم، ومع ذلك ظلوا جاحدين، ظل القرآن يحكم عليهم ان هم جاحدين، لان هم قالوا بألسنتهم انه من عند الله، وظل القانون الملزم للناس هو الرجل، هو الجلد مش الرجل، فاصبح ده بنص الشرع ده جحود، وان كان جحود بالعمل. احنا نقول التشريع العام ده كفر لحود، وما هواش جحود باللسان، ده جحود بالعمل. حسيت ايه كلام الشيخ احمد شاكر وكلام الشيخ محمود شاكر؟ طبعا هنلاقيه واضح جدا ده في كلام الشيخ محمد ابراهيم اللي هنقراه دلوقتي، ان هو هيحط صورة التشريع العملي مع كفر الاعتقاد، دول ده كفر اعتقاد مش كفر عمل. ماشي، كفر اعتقاد ليه رغم ان هو عمل؟ التشريع العام ده عمل مش اعتقاد، لكن هو خلاه ليه كفر؟ حط ليه ضد كفر الاعتقاد؟ عشان خاطر ان ده دال، ده عمل يدل على ما في القلب، زي سب الدين يدل على انتفاء التعظيم للقلب. فالتشريع العام ان انت تحط تشريع ملزم للناس يخالف حكم ربنا سبحانه وتعالى، وانت تعلم ان ده يخالف حكم الله، يعني ان انت تراه حلالا، حتى لو قلت بلسانك لا انا عارف انه حرام. انت ممكن تكره واحد على شيء مخالف لشرع الله، تلزم واحد بشيء مخالف لشرع الله، ممكن تكره واحد على شرب الخمر، ما بقاش ده استحلال. اما ان انت تكره كل الناس على ان هم يشربوا الخمر، فده لا شك استحلال، ده لا يصدر الا من مستحل، من واحد شايف ان الخمر حلال. انت ممكن واحد متغاظ منه تشرب الخمر غصب عنه، واحد نفسك تتجبر وتطغى عليه فتشرب الخمر غصب عنه، لكن انت عايز كل الناس يشربوا الخمره، عمرك ما هيكون شايف ان كل الناس يلزمهم شرب الخمر، مراتك وابنك وعيالك كل الناس يلزمهم شرب الخمر الا وانت تراه حلال. فكل اللي اتكلموا في التشريع العام ده اعتبروه استحلال. التشريع العام ده اول لما ظهر في دوله الاسلام ظهر امتى؟ في زمان التتار، في زمان مجال التتار اسلموا بقوا دوله مسلمه وبتحكم بتشريع جنكيز خان. اول مره يظهر تشريع عام في دوله الاسلام، التشريع العام دوت مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. قبل كده التشريع العام المخالف لشرع الله الملزم ده كان موجود عند اليهود وكان موجود عند النصارى، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ومن لم يحكم انزل الله فاولئك هم الكافرون. كان عندهم تشريعات عامه تلزم الناس بخلاف شرع الله. ولما ظهر الصوره ديت انعقد عليها الاجماع على انها كفر. الاجماع ده اللي نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله. ساعتها بقى هنجيب اقوال اهل العلم اللي تعضد هذا الاجماع. حولنا الاجماع اذا نقله الواحد الواسع الاطلاع الكثير الرحله قبل منه ما لم يعلم مخالف. اجماع واحد جاي يقول المساله دي اجماع، هل يا ترى اي واحد يقول ده اجماع؟ فقلنا لا، ده لازم يكون واسع الرحله كثير الاطلاع. ارتحل عد على بلاد المسلمين اللي هي محل العلم، محل العلم، ارتحل الى محل العلم في بلاد الاسلام، ولما ارتحل نزل البلاد ديت ما اكتفاش بشيخ ولا شيخين، ده راح لده ولده ولده واسع الاطلاع. الحافظ ابن كثير رحمه الله منهم. ويبقى اقوال اهل العلم الذين لم ينقلوا اجماعا لكن قالوا بنفس القول بتبقى شواهد على الاجماع، تبقى شواهد على الاجماع. دول في زمان الحافظ ابن كثير رحمه الله انعقد الاجماع وهو نقله. خلاص. أقوال أهل العلم اللي بعديه احنا بنقول لم يخالفوا فيها، لم يخالفوا في هذه المسألة. غيرنا بيقول لا، ده الإجماع ما انعقدش، ده الشيخ ابن باز قال ده مش إجماع، قال لك الإجماع ده ما انعقدش، يقولوا ده إجماع الواحد الذي خلفه الثقات. ده إجماع نقل واحد وخلفه الإيه؟ الآحاد في الإجماع. حكمه حكم الحديث، حكم حديث الآحاد. إجماع الآحاد ليه نفس حكم حديث الإيه؟ الآحاد. إذا احتف بالقرائن صار قطعي الدلالة. إن لم يحتف بالقرائن يبقى ضمن الدلالة. إجماع الحافظ ابن كثير ده إجماع آحاد نقل واحد. علشان احتج بيهم عليه اقول لهم ده اجماع ومخالفه مبتدع، يبقى لازم ان هو يحتف بالايه؟ بالقرائن. القرائن دي يوافقوا اهل العلم، يوافقوا اهل العلم ولا يعلم مخالفه. خلاص، هم بيطعنوا في اجماع ابن كثير بحاجتين. الحاجة الأولانية أقوال المفسرين السابقين، أقوال السابقين من المفسرين، أقوال السابقين من المفسرين كانوا بيقولوا في الحكم إن هو إما أن يكون باعتقاد يبقى كفر أكبر، وإما أن يكون لهوى فده يبقى كفر إيه؟ كفر أصغر. فقال لك كل دول مخالفين للحفظ ابن كثير. ايه رايكم في الكلام ده؟ دي بقى ده طبعا هم لم يتعرضوا للتشريع العام لا بذكر ولا بنفس. هم بيقولوا اما ان يكون اعتقاد واما ان يكون هوى، لان ده اللي موجود في زمانهم. لو هو كان في ايامهم تشريع عام وسكتوا عنه، مش من حقي اقول ان هم اعتبروه من واحد من القسمين. ده لو كان في زمانهم، فما بالك هو مش في زمانهم اصلا. يعني هو لو في زمانهم موجود ثلاث صور وهو ذكر صورتين بس وقال دي كفر اكبر ودي كفر اصغر، ما يحق ليش ان انا اقول يبقى هم بيخلوا الصورة الثالثة دي لا تبع الكفر الاكبر ولا تبع الكفر الاصغر. فما بالك واقوال المفسرين اللي منقولة في الباب ده كلها بالنسبة لمسألة التشريع، كلها بالنسبة لمسألة الحكم، كلها في المسائل الكفر الاكبر والاصغر قبل ظهور التشريع العام. اللي جم بعد كده اتكلموا في التفسير بعد وجود التشريع العام ممن يعتدون من اهل السنة، الشنقيطي، احمد شاكر، محمود شاكر، دول اللي فسروا من اهل السنة في الايات دي او اللي اتكلموا في الاحكام دي. خلاص، وكلهم اتفقوا على انه هو كفر اكبر زي ما سمعنا كلام الشنقيطي المرة اللي فاتت وكلام الشيخ محمود شاكر وكلام الشيخ احمد شاكر. خلاص، ده احتجاجهم ان السابقين خلفوا الايه؟ خلفوا الاجماع. الحجه الثانيه بتاعتهم في ردهم للاجماع دوت ان اللاحقين خلفوا الاجماع. ويروحوا زي ما قلنا المره اللي فاتت لو انتوا فاكرين، يروحوا جايين على كلام اي عالم من العلماء انت بتحتج بيه، شنقيطي، احمد شاكر، محمود شاكر، ابن باز، محمد ابراهيم، اي حد من العلماء انت بتحتج بيهم، يجي يدور كلام في المساله دي في الصوره دي يلاقيه، يروح جايبها على طول لك بص بدل نتكلم في الصوره دي يبقى هو خلى التشريع العام مقيد بان هو يكون بالاعتقاد، رغم ان دي صوره مختلفه. لكن اقول لك لا، ده كلامه في التشريع العام ده كلام عام يخصصه كلامه في مساله الاعتقاد. الكلام ده رغم ان هو يعني تجني وان هو يعني تحكم بلا دليل، لكن للاسف بيخيل على كثير جدا من الناس. وضحت ولا ما وضحت؟ احنا كلامنا كله في مساله التشريع العام. التشريع العام لو شرع قانون واحد او لو شرع دستور كامل ايا ما كان اللي بيشرعه بيقول ان التشريع العام ده كفر. هم بيقولوا كفر دون كفر لان هو مش معتقد. احنا بنقول لا، ده التشريع ده يدل على اعتقاد في القلب. ده مش المعتنين بس، ده نقول احمد شاكر ومحمود شاكر كلام واحنا قاريينه دلوقتي بيجعلوا الكلام دوت من مما يدل على الجحود، على جحد الشريعه. علي صوتك. كل صور الكفر ما دام لم تصل للمعلوم من الدين بالضروره محتاجه اقامه حجه. لا استحل في قلبه، انت ممكن تقول الكلام ده في التعظيم، لكن الاستحلال ده فرع على العلم بان هو حرام. استحلال القلب ده فرع على ان هو يعلم ان ده فعلا حرام. والا فكتير جدا من الحكام اللي موجودين هو المشايخ السوق اللي تحتين هيئن له ان ده دين. هقول لك محمد عبده هيعمل في البدايات، يعني لما لغوا عمل حاجه اسمها المحاكم المختصه، لغوا المحاكم كلها وخلوا المحاكم اللي القانون الوضعي. كان الشيخ اللي موجود في الفتره دي كان محمد عبده، ده كان الشيخ زائع الصيف يعني. فبيقولوا له يعني ده لغوا الشريعه الاسلاميه وعملوا وسووا وكده. فقال لهم الاسلام شرع التشريعات لاجل العدل، والغايه من التشريعات دي هي العدل. فما دام العدل محقق يبقى خلاص، يبقى كده التشريع ده هو دين ربنا سبحانه وتعالى. كان محمود المليحي اديب كان في الفتره ديت يعني، فبيقول يعني بيمثل حوار بين اثنين، واحد كان ميت وصحي فطلع فلقى الدنيا متغيره، في الدنيا حاجات لقى متغيره لقى التشريع ده. فبيقول للراجل بيقول له انتوا ازاي بدلتوا شرع ربنا؟ ازاي قبلتم ان انتوا تتحاكموا لقوانين الفرنسيين، الفرنسيز زي هو بيسميها قوانين الفرنسيس والاجانب، وازاي قبلتوا تتحاكموا للقوانين دي؟ قال له لقد اقسم المفتي انه حلال. هي دي فعلا كانت الحجه الشائعه في الفتره دي، ان مفتي الجمهوريه قال حلال حلال حلال، سيدنا محمد عبده قال ده حلال. فكتير منهم ماشيين ورا علماء سوء. والله ينظر ان انت تلاقي مفتي اخطا التاويل يعني في المساله دي، اغلبهم بيبقى بيقول الكلام ده علشان خاطر الرئيس عايز كده. هو ده هوى الرئيس. المفتي كفر والرئيس كفر معاه، كل ده لحد اقامه الحجه. انت محتاج ان انت لو هو احنا بنتكلم الكلام ده كله في قلبه يقول يصعب لكن مستحيل، يصعب لكن مستحيل، هتلاقي مش مستحيل. لان محمد عبد التلميذ الافغاني، في الافغاني برضه اللي بيقول لك سيب الايه والحديث وبص للروح العامه للتشريع الاسلامي، ان هو عايز حريه وعدل ومساواه وعايز الامن والرخاء والسلام. فهو تلميذ ممكن يكون اختلط عليه فعلا بالنسبه لتاثره بالشيخ بتاعه اللي هو جمال الدين الافغاني. فما الموضوع كله مبني على يعني انتفاء الموانع واستيفاء الشهود، وده ما حدش راح اقام عليهم الحجه في الفتره دي. ده لو كانوا بيستفتوا اصلا، لو شيخ الوقت ده كانوا بيستفتوا اصلا كان ممكن نكمل. بقول لك ده لو كانوا بيستفتوا اصلا في حاجه زي كده، لو كان حد بعت لهم ايه رايكم نطبق الدستور ده ولا ما نطبقش الدستور، لو كانوا بيستفتوا اصلا كنت هتقول ممكن تتكلم ان هو يعني ايه المساله تكاد تكون المعلوم من الدين بالضروره. دلوقتي في علماء بيعتبروها المعلوم من الدين بالضروره، الشيخ محمد عبد المقصود وشيوخ السعوديه عموما بيعتبروا المساله دي من المعلوم، ان التشريع العام كفر بيعتبروا المعلوم من الدين بالضروره، وبالتالي بيخلوا المخالف فيها كافر، المخالف فيها كافر كفر عين. لكن الكلام ده ما تقدرش تقوله في مصر، فضلا بقى ان انت تقوله في حته زي السنغال ولا تقوله في حته زي باكستان ولا الحتت دي. لا دي مساله ثانيه هنتكلم فيها ان شاء الله. البنوك حاجه والخمارات حاجه. لو هو هيأذن للخماره ده هيبقى تشريع عام وكفر، هيدي ترخيص للخمارات يبقى ده كفر. بخلاف لما يأذن لبنك او لما يأذن لفندق، حتى لو البنك ده بيتعامل بالربا او بيقدم ال ليه؟ لان ده اذن عنده ممارسه النشاط، النشاط ده فيه حلال وحرام وهو ساكت عن الحرام، هو اذن له بممارسه عمله، عمله ده فيه حلال فيها صح ان هو يذن في عمل فيه حرام هو ساكت عنه. فتأذن خلاص؟ فتأذنك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.